أولا يا فاطمة أولا أولا يا فاطمة أولا يا أولا يا فاطمة أولا ناداك قلبي المنفجع من يوم كسرة وغضيلة ناداك قلبي المنفجع من يوم كسرة وغضيلة وشلون خدك ينصفح وشلون خدك ينصفح كاوين حماي الحمى أولا يا فاطمة أولا سمعني أولا بالباب نار موجرة بالباب نار موجرة ومطروح ميحسن عثرة ومطروح ميحسن عثرة وضلوع صدر مكسرة وضلوع صدر مكسرة مقتول سابح بالدمة أولا أولا أولا لصياط لما ضربتك لصياط لما ضربتك بالنوح زينب حضرتك لصياط لما ضربتك بالنوح زينب حضرتك بيا حال ويلي شافتك بيا حال ويلي شافتك لمتون حيل موسمة أولا أولا أولا يا أولا والله يا بيت خير البشر يا ريت ضلع اللي انكسر والله يا بيت خير البشر يا ريت ضلع اللي انكسر يا ريت خد اللي انسطر يا ريت خد اللي انسطر يا رحمة مين ربي يسمع أولا أولا أعلى أعلى أولا يا فاطمة أولا يا فاطمة يم الأيام الطاغرة وياك دنيا وآخرة يم الأيام الطاغرة وياك دنيا وآخرة وهيهات ننسى اللي جرى وهيهات ننسى اللي جرى ونعيد ذيك الموزمة أولا نكتب على العهد وياك نكتب هالعهد خدام نبقى للأبد خدام نبقى للأبد ونريد من الله المدد ونريد من الله وهالخدمة فوز وغانمة أولا أولا آن خاش يا زوجة علي تكشفين ضيم المبتلي ننخاش يا زوجة علي تكشفين ضيم المبتلي وينزاح همي وينجلي وينزاح همي وينجلي وللموت أخدم فاطمة أولا من يوم كسرى وهالضلع ناداش قلبي المنفجع من يوم كسرى وهالضلع وشلون خدك ينصفع وشلون خدك ينصفع شاوين حماي الحمى أولا أولا أولا بالباب نار موجرة بالباب نار موجرة ومطروح محسن عثر مطروح محسن عثر وضلوع صدر مكسر وضلوع ترى الصفحة قوية وضلوع صدر ومقتول سابح بيدمه أولا أولا لصياط لمن ضربتك لصياط لمن ضربتك بالنوح زينب حضرتك بالنوح زينب حضرتك بيا حال ويلي شافتك بيا حال ويلي شافتك لمتون حيل موسمة أولا يا ريت ضلع اللي انكسر يا ريت ضلع اللي انكسر ويا ريت خد اللي انسطر أويلا يا رجوى يم الأيمة الأربعة يم الأيمة الطاهرة وياك دنيا وآخرة يم الأيمة الطاهرة وياك دنيا وآخرة وهيهات ننسى اللي جرى وهيهات ونعيد ذيك الموزمة أويلا أويلا وياك نكتب هالعهد وياك نكتب هالعهد خدام نبقى ليل خدام وين اللي يريدون يخدمون خدام نبقى. وصلها اسمعها خدام نبقى بعد خدام نبقى للأبد. ونريد من الله المدد ونريد من الله المدد. هالخدمة فوز وغانمة ويلها.